إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بإذن الله جل وعلا وقفات مع حديث جبريل عليه السلام، وقد قال عنه الإمام القرطبي رحمه الله: هو أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على جميع الوظائف العبادية الباطنية والظاهرية من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وكذلك أخرجه غيرهما في غيرهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه، يعني يجلس في وسطهم معهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجالس أصحابه ويحارثهم ويسامرهم ويماشيهم ويواكلهم. وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان يجلس كما يجلس العبد، كما يخبره عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ويأكل كما يأكل العبد، وربما تأخذ الجارية الصغيرة بيده حيثما شاءت ليقضي لها حاجتها. كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس بين ظهراني أصحابه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فيجيء الغريب، يعني المسافر والبدوية من غير أهل المدينة، فلا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فقال له أصحابه رضي الله عنهم: يا رسول الله، لو بنينا لك دكانا، والدكان بناء من طين عال مسطح كما نسميه نحن المصطبة. فكان يجلس عليه صلى الله عليه وسلم، وأخذ منه أهل العلم جواز جلوس العالم أو الشيخ على مكان عالٍ، كما كان حاله في الخطبة صلى الله عليه وسلم، فكان يعلو أولاً على جذع نخل حتى صنع له منبراً، والمنبر من النبر يعني العلو والارتفاع، فكذلك كان يجلس على مكان عال على دكان حتى يجيء الجائي فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وكون الجائي الغريب لا يعرفه عن أصحابه فيه أنه ما كان يتميز عليهم بلباس ولا غيره، وإنما كان يلبس كما يلبس أصحابه ولا يتميز عنهم بشيء، ويجلس بينهم حتى لا يفرق الغريب بينه وبين أحد من أصحابه، مع أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال: فبنينا له دكانا فكان يجلس عليه، وكنا نجلس عن جنبتيه يعني عن يمينه وعن شماله، يحيطون به صلى الله عليه وسلم ويدنون منه في الجلوس حتى يسمعوا كلامه فيحفظوه ويعملوا أيضا به. وهذه سنة عظيمة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الخطبة خطبة الجمعة بالدنو من الخطيب للاستماع له والاستفادة من موعظته، لأن الابتعاد عنه يبتعد به المرء عن سماع الكلام، وربما يستند إلى جدار ونحوه فينام فيضيع منه خير عظيم. قال: وجلسنا عن جنبتيه. قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وفي رواية: كأن لم يصبه دنس قط، يعني الثوب كأنه لم يتسخ بنوع وسخ قط، فكان شديد البياض جدا، شديد سواد الشعر مرجلا وهو تسريح الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال أهل العلم في هذه القطعة من الحديث: فيها فوائد عظيمة، فيها الرحلة إلى طلب العلم، المشي لطلب العلم، العلم الشرعي الشريف، علم النبي صلى الله عليه وسلم، طلب القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، وطلب الحديث الشريف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والدين إنما هو مبني على القرآن وعلى السنة، وهذا هو التطبيق العملي للشهادتين اللتين تدخل بهما في الإسلام: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، توحيد الله جل وعلا في عبادته، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ذلك إلا بالوحيين المعصومين الكتاب والسنة. فالإنسان يرحل، والعلوم الآن بفضل الله جل وعلا يسيرة قريبة تأتيك إلى البيت. إن أردت أن تتعلم فنا من الفنون أو علما من العلوم الشرعية فإنه يسير عليك الآن. كانوا قديما يرحلون الشهور مشيا أو ركوبا على الإبل ونحو ذلك لطلب حديث أو حديثين، وأنت الآن يأتيك الخير يسيرا في بيتك وأنت معرض عنه. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا والمسلمين أجمعين. ففيه الرحلة في طلب العلم، وفيه من آداب طلب العلم وشهود مجالس العلم أن يكون المرء على أحسن حال وعلى أجمل هيئة. قال: شديد بياض الثوب كأن لم يصبه دنس قط، لم يتسخ أبدا، شديد سواد الشعر مرجلا بهيئة حسنة. قال: كأحسن ما يكون وجها وأطيب ما يكون ريحا. فعلى المرء فيه الجمع والجماعات ومجالس العلم والاجتماعات أن يكون المرء ذا هيئة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. ففيه استحباب لبس القميص الأبيض واستحباب الكفن الأبيض أيضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بحسن الهيئة في الجمعة وفي العيدين وفي سائر الاجتماعات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل وليستاك وليمس من طيب أهله. أن يتهيأ المرء بهيئة حسنة، لأن الهيئة الخارجية تهيئ الباطن أيضا، فينشرح صدرك لإخوانك، وكما تكون جميل المنظر تكون جميل المخبر، أي القلب والصدر والباطن. فالمسلم نظيف في هيئته، جميل في سمته، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الدنو من المتحدث كما مر، والنبي صلى الله عليه وسلم علق عليه أجرا عظيما، فقال في يوم الجمعة خاصة: الذي نضيعه يا عباد الله وهو كنز ثمين يضيع علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: من غسل واغتسل تهيأ بالهيئة الحسنة، وبكر وابتكر، جاء في الساعة الأولى أو الثانية جاء مبكرا، ومن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أتى بناقة فتصدق بها، وفي الساعة الثانية كأنما تقرب إلى الله جل وعلا ببقرة، إلى آخر الحديث. فقال: وبكر وابتكر، جاء مبكرا. قال: ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فأنصب، فله بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها. أجر عظيم لا تتخيل، أجر عظيم لا يستطيع المرء أن يتخيل هذا الأجر العظيم، أنك بكل خطوة تخطوها في ميزان حسناتك سنة صياما وقياما. ومن منا يصوم الدهر أو يقومه، يعني يقوم ليلة، فمن فعل ذلك يوم الجمعة فاغتسل ولبس ثيابه لا سيما البيضاء ووضع طيبه واستاك كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى مبكرا ثم جلس فأنصت، لم يأتي لينام أو ليستند على جدار، وإنما أتى شارحا صدره لسماع الموعظة. قال الله قال رسوله، قال: كتب له بكل خطوة يخطوها أجر عام. ولذلك لما دخل هذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دنا منه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وفي رواية: فوضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لشديد القرب منه، فبالغ في القرب منه. وفيه سنة عملية، وهي السلام والتحية، وهي شعيرة الإسلام. السلام تحية الإسلام، بل هي تحية أبينا آدم وذريته من بعده. فإن الله جل وعلا لما خلق آدم فنفخ فيه الروح عطس، فحمد الله جل وعلا، فقيل له: يرحمك الله يا آدم. ثم أمره الله جل وعلا أن يذهب إلى نفر من الملائكة وأن يقول لهم: السلام عليكم ورحمة الله. فردت عليه الملائكة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الله جل وعلا: يا آدم، هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وكذلك هو شرع الإسلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السلام من أسباب فشو الألفة والوئام والمحبة. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أي تبادلتم المحبة والألفة فيما بينكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم، انشروه فيما بينكم. ربما تمر على الواحد فتلقي عليه السلام فلا يرد عليك. مع أن إلقاء السلام نافلة وسنة مستحبة، وأما رده ففرض واجب لازم لقوله تعالى فردوا بأحسن منها، قال تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال السلام عليك يا محمد، فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال أدنو يعني أقترب منك، قال أدنو، فكررها مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدنو، قال فجلس، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وفي رواية وأن تعتمر وأن تغتسل وأن تتم الوضوء. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، دين الله جل وعلا الذي لا دين له سواه، إن الدين عند الله الإسلام لا دين سواه، لا نصرانية ولا يهودية ولا غير ذلك، فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام. قال تعالى ووصى بها إبراهيم أبو الأنبياء بنيه من بعده، ويعقوب إسرائيل أبو بني إسرائيل، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو الاستسلام لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، إسلام القلب لله جل وعلا، فلا يعبد أحدا سواه، بل يصرف العبادات لله جل وعلا وحده، فلا يدعو أحدا إلا الله، ولا يستغيث ولا يستعيذ إلا بالله، ولا يذبح الذبائح ولا ينذر إلا لله، ليس لمقبور أو ضريح أو مشهد أو لجن أو ساحر أو غير ذلك من الشركيات أن تعبد الله وحده لا شريك له. هذا هو الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لا متبوع لك سواه، لا متبوع ولا قائد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يوم يأتي كل أناس بإمامهم، تأتي أنت وإمامك محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فإياك أن تقلد في دين الله أحدا أو أن تتخذ أحدا متبوعا سوى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فإياك إياك يا عبد الله، فإنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك وسليم من البدعة وسليم من المعصية. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. يوم يرث من يرث على الحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيناول من يناول ويشرب من يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. وبينما هو كذلك إذ يأتي أناس من أمته يعرفهم صلى الله عليه وسلم فيزادون عن حوضه كما تزاد الإبل عن حوض الماء، يضربون بصياط، فيقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك صلى الله عليه وسلم، فيقول وهو الرحمة المهداة الرحمة للعالمين سحقا بعدا لمن أحدث بعدي فنعوذ بالله جل وعلا أن نكون من أولئك. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة، الفرائض الخمس التي هي خمس في العمل وخمسون في الأجر عند الله جل وعلا، كما في حديث المعراج، وهي الفيصل الفاصل بين الإسلام والكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تأمر أهلك بالصلاة؟ وهل تصطبر عليها؟ أمر الله جل وعلا رسوله أن يأمر أهله بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كما تسأل ولدك عن دروسه ومذاكراته، سأله عن صلواته ووقوفه بين يدي ربه جل وعلا. علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الصلاة من أول ما يحاسب عليه العبد، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. كالقلب بالنسبة للجوارح، الصلاة بالنسبة للأعمال. فنسأل الله جل وعلا أن تصحح صلواتنا. فقال: وأن تقيم الصلاة، الفرائض الخمس، تأتي بها في أوقاتها، وتأتي بها جماعة في بيت من بيوت الله جل وعلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا، يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها، يعني عن الصلاة الجماعة في المسجد، إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، يعني معذور. ولقد رأيتنا والرجل يؤتى به يتهادى بين الصفين، مريض أو رجل شيخ كبير لا يستطيع أن يمشي على قدمين، فيحمل إلى البيت، بيت الله جل وعلا، ليصلي. فالصلاة الصلاة من آخر ما أوصى به رسول الله وهو في سياقة الموت: الصلاة الصلاة. مروا أهلكم بالصلاة. كثير من الصالحين ممن يشهدون الصلاة في المساجد لا يأمر زوجته بالصلاة ولا أولاده ولا بناته بالصلاة. مروا أولادكم ستسألون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأن تؤدي الزكاة المفروضة، زكاة المال وزكاة الزروع وزكاة المواشي وزكاة الذهب والفضة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ولو أن الأغنياء يؤدون زكوات أموالهم ما كان فقير ولا مسكين بيننا، ولكن منعنا الصدقات عنه فحرمنا من الخير العظيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا حق الإيمان واتقوا حق التقوى، وأدوا ما عليهم بأبدانهم وجوارحهم ومن أموالهم وملكهم الله رب العالمين، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذا ما قحطت البلاد وضاق العيش فاعلم أنه مما كسبت أيدينا، ويعفو ربنا عن كثير. منعنا فمنعنا، وشددنا فشدد علينا. ولو أننا تمسكنا بغرز نبينا صلى الله عليه وسلم لأتتنا الدنيا وهي راغمة، ولفتحت علينا البركات من السماء ونبتت من تحت أرجلنا من الأراضين، بفضل الله رب العالمين. وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المكتوبة، والزكاة المكتوبة المفروضة، وهناك الصدقات، تتصدق حتى وإن لم يبلغ مالك النصاب. كما أن في الصلاة عليك أن تتنفل، من أتى بثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. فأين أنت من بيوت الجنة؟ يا من كان حريصا على بيوت الدنيا، احرص على بيوت الجنة. ثم أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن تحج البيت وأن تعتمر. والحج ركن من أركان دين الإسلام، والعمرة واجبة على الراجح. وهذه الأيام أيام حج. الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة وأما العمرة ففي سائر العام. حج واعتمر. قال إن أبي قد مات أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. فأمره بالحج والعمرة حتى لمن مات ولم يحج ولم يعتمر. حج عن نفسك أولا واعتمر عن نفسك أولا ثم عن أبيك عن أمك عن جدك عن جدتك. قال لبيك عن شبرمة. قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكذلك اعتمر عن نفسك ثم اعتمر عن شبرمة. وكثير من الناس معه المال ووسع الله رب العالمين عليه ومع ذلك لا يحج ولا يعتمر، وربما لا يخطر ذلك في باله أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رب العالمين يقول إن عبدا وسعت عليه في ماله وصححت له بدنه لا يفد علي في بيتي كل 5 أعوام إنه لمحروم. فكيف بالذي لا يفد عليه أصلا؟ لا كل 5 أعوام ولا كل 10 أعوام. حجوا واعتمروا. الحج أشهر معلومات، وأتموا الحج والعمرة لله. فكروا في هذا، فكروا فيه وأنتم لازلتم شبابا، لا بعدما تصير شيوخا أو عجائزا، فتحتاج من يحملك ومن يسعى لمصلحتك، وإنما تحج وأنت فتي قوي تأتي بالمناسك على وجهها قربة لله رب العالمين، وفيها من المتعة واللذة ما الله به عليم. قال وأن تغتسل وأن تتوضأ. تغتسل من الجنابة، سواء كان من جنابة الجماع مع الزوجة أو كان من الاحتلام. فمن رأى الماء فعليه الغسل، والغسل أن تعمم بدنك بالماء، وأفضله وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل يديك وفرجك وما حولك، وتتوضأ كوضوئك للصلاة، ثم تغسل رأسك جيدا، ثم تحسو عليه 3 حسيات، ثم تغسل شقك الأيمن ثم شقك الأيسر. وكذلك الحائض إذا طهرت من حيضها، والنفساء إذا انقطع عنها دم النفاس تغتسل كهذا الغسل. وكذلك الغسل يكون كل جمعة، من أتى الجمعة فليغتسل. وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وكذلك في العيدين وفي الاجتماعات حتى لا يؤذي المؤمن أخاه المؤمن ولا بخبث رائحة. ولذلك قال من أكل من البصل والثوم فلا يقربن مسجدنا، يعني حتى لا يؤذي الناس. ولذلك نقول لأصحاب المهن التي تتسخ بها الملابس وتكون لها رائحة قبيحة كالذين يعملون في الدباغة أو في الصرف الصحي أو غير ذلك، إذا حضرت الصلاة واستطعت أن تغتسل وأن تتهيأ لبيت الله فبها وقرة عين والحمد لله رب العالمين، وإلا فحكمك كحكم من أكل بصلا أو ثوما، بل من باب أولى. وعليه فالذي يشرب الدخان السجائر والشيشة فإنه أذنب أكثر من مرة لأنه أهدر ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأضر بصحته وأضر بصحة الآخرين، وجاهر بمعصية الله رب العالمين، ثم يأتي بفمه بخبث رائحته فيؤذي المصلين، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول إذن لا أصلي في المسجد، نقول لا، بل أترك السجائر والتدخين وأشهد الجماعة في بيت الله جل وعلا. توب إلى الله رب العالمين، والله رب العالمين يتوب عليك بفضله ومنه وكرمه. ثم أن تتم الوضوء لكل صلاة كما كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ربما توضأ مرة ومرتين مرتين و3 3 صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ غرفة من ماء فيضعها على جبينه، وكان يخلل لحيته، فأين اللحية كي تخللها؟ قال وفروا لحاكم وقصوا الشارب، فتركنا الشارب وجززنا اللحية وخالفنا النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة من بعد مخالفة. ففي هذا المقطع الذي مر بيان أركان الإسلام، وهي 5، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال له الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أإذا فعلت ذلك كنت مسلما؟ وفي رواية: أكون قد أسلمت؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن المعهود عن السائل عن المستفتي أنه لا يعلم وإنما يجهل الحكم. ثم إن هذا الرجل ليس من أهل المدينة، فنقول قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وإنما لا يعرفه منا أحد ولم يره أحد قبل ذلك. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يقول له صدق. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية: والبعث بعد الموت، وفي رواية: والجنة والنار، والقدر خيره وشره، حلوه ومره. فقال: الإيمان الإقرار لله جل وعلا بما أثبته لنفسه، وهو على أربعة أركان: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، هل خالق غير الله؟ هل هم خلقوا أنفسهم؟ لابد من خالق لهم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا من غير شيء، إذن فخالقهم هو الله جل وعلا، هذا دال على وجود الله جل وعلا. فتؤمن بوجوده أولا، ثم تؤمن بربوبيته سبحانه وتعالى، أنه الرب السيد الملك المدبر المتصرف في الكون وحده، لا رب سواه ولا خالق غيره، هو الرزاق وحده جل وعلا، هو الملك وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه. نقر بذلك ونؤمن به ونشهد لله جل وعلا سبحانه وتعالى به. ثم بعد ذلك تؤمن بأسمائه وصفاته، كل ما جاء في كتاب الله تعالى من وصف له تثبته كما جاء، فتثبت له علوه واستواءه على عرشه، وتثبت له أنه يتكلم سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما أتى في الكتاب والسنة. ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشابهه شيء من مخلوقاته جل وتقدس سبحانه وتعالى. ثم تؤمن بألوهيته سبحانه، وأنه لا معبود حق سواه، وكل معبود سواه فهو باطل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن ولي صالح، فإنهم لا يملكون شيئا مع الله، وإنما الذي بيده الأمر وحده هو الله رب العالمين. فلا تدعو أحدا غيره، ولا تسأل أحدا سواه، ولا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تؤمن بملائكته، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومقدمهم جبرائيل عليه السلام، ثم ميكائيل عليه السلام، ثم إسرافيل عليه السلام، ومنهم حملة العرش وهم ثمانية، والله جل وعلا هو حاملهم وحامل العرش، وهو الغني عن خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تؤمن بالكتب التي نزلت بها الملائكة على الرسل، وتؤمن أن خاتمها وناسخها هو القرآن، وبعد نزول القرآن فجميع الكتب منسوخة والقرآن مهيمن عليها، وكل من كان يؤمن برسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإيمان به والإذعان له والاستسلام له صلى الله عليه وسلم، وإلا كان كافرا، قال والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كبه الله في النار. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم تؤمن بعد ذلك بالرسل وتوقرهم وتحترمهم وتحبهم وتجلهم وتوقن أن سيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم لقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأن أولي العزم منهم خمسة محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بجميع الرسل والأنبياء ما علمنا وما لم نعلم. ثم بعد ذلك نؤمن باليوم الآخر من أول خروج الروح من البدن إلى أن يصير الناس إما إلى جنة خالدين فيها أبدا أو إلى نار خالدين فيها أبدا، وما بين ذلك نؤمن بالبعث والخروج من القبور والحشر بين يدي الله جل وعلا ونصب الموازين والحساب، ثم حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجواز على الصراط، فإما ناج إلى الجنة وإما مكردس أو مخدوش أو ساقط في النار. نسأل الله جل وعلا السلامة لنا ولكم أجمعين. كل ذلك نؤمن به ونقر به، ونؤمن بالجنة والنار، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الناس خالدين فيهما أبدا، فيذبح الموت بينهما ويقال لا موت بعد اليوم. ونؤمن بالمقادير وأن الله جل وعلا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فأمر القلم أن يكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما يقع إنما يقع بقدر الله وهو القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. فوجب علينا أن نرضى بقضاء الله وقدره، وألا نتسخط على المقادير، وألا نسب الدهر، فإن من سب الدهر سب الله سبحانه وتعالى، وإنما علينا أن نقول قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين مهما كانت المصيبة. ولذلك قال للمرأة التي مات ولدها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فعلينا أن نتصبر، ومن يتصبر يصبره الله رب العالمين. ثم بعد ذلك قال له يا محمد أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان الإتقان في العبادة، أن تعبد الله جل وعلا بخشوع وخضوع وحضور قلب لله جل وعلا، فأنت عبد ذليل وهو الرب الجليل سبحانه وتعالى، فتعبده كأنك تراه. وهذا أعلى درجات العبودية، أن تشاهد الصفات يعني آثار الصفات فتخشاه جل وعلا وتحبه سبحانه وتعالى وترجو ما عنده سبحانه وتعالى. فإن لم يكن ذلك فعبادة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، إنه مطلع عليه، هو السميع البصير، هو الرقيب القريب سبحانه وتعالى. فإذا أيقنت بذلك لم تعصه سبحانه، وإذا ما هممت بمعصية الله تذكرت أنه مطلع عليه وأنه قادر على أخذك أخذ عزيز مقتدر، فحينئذ تنزع عن المعصية، وإن وقعت فيها تبت إلى التواب قابل التوب سبحانه وتعالى. فلما انتهى به الأمر قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا اختص نفسه بهذه الأمور لا يعلمها حتى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ولا أمين الوحي جبريل عليه السلام. فقال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، قال دلني على أمارتها على شرائطها على علامتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الجفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قال فمضى الرجل. قال عمر: فلبثت مليا. في بعض الروايات لبس 3 أيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فقال: أن تلد الأمة ربتها، أن تصير البنت سيدة لأمها، أو الولد سيدا لأبيه، في رواية أن تلد الأمة ربها سيدها فتأمر وتنهى، كما يحدث الآن من عقوق الأولاد لآبائهم. والله جل وعلا يقرن بر الوالدين بعبادته وحده، ويقرن عقوق الوالدين بالشرك به سبحانه وتعالى. فوجب أن يكون المرء طيعا لوالديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدة، أو قال: في رضا الوالد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقيل: بل المراد أنه يكسر الفتوحات وتكسر السبايا، حتى إن الأمة تلد بعد ذلك سيدها، لأن ولدها سيكون حرا. نسأل الله رب العالمين أن يهيئ للأمة أمر رشد. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة، الأعراب الذين كانوا في البادية، الذين كانوا في الخيام، الذين كانوا فقراء، بعد ذلك فتحت عليهم الدنيا، فاشتغلوا بالأموال والتطاول بالبنيان، وكل ذلك مذموم إلا إن كان في طاعة الله جل وعلا. ثم بيّن في آخر الحديث أن كل ما مضى هو من أمر الدين، في أمر الهيئة واللبس، في أمر التنظف، في أمر العبادة توحيد الله جل وعلا، في أمر المتابعة، في الصلاة والصيام والقيام والغسل والوضوء والحج والعمرة، حتى في السؤال عن الهيئة التي أتى عليها جبريل. كل ذلك من الإيمان، وكل ذلك من هذا الدين. ولذلك سمى العلماء هذا الحديث أم السنة، فعلينا أن نعلمه، بل أن نحفظه، وأن نعلم ما فيه من فوائد. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها في الدارين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.